هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. زميلتك سلوى لم تحضر اليوم طبعا إلى المكتب لأنها كما أخبرتني أمس ستسافر إلى بلدتها بسبب مرض أبيها. كلا، إنها لن تسافر، ولكنها تغيبت لأن ضيوفا سيحضرون عندها اليوم لتناول الغذاء، فأرادت التفرغ لإعداد الطعام لهم. هكذا؟ نعم، إنها أخبرتني بذلك، ولكنها طلبت مني كتمان هذا السر عنك وعن كل العاملين بالمكتب. ولماذا؟ لكي يسمح لها بالغياب. ولكن ها أنت قد أخبرتني بما قالته لك وأفشيت السر الذي تمنتك عليه. نعم، وليتني ما فعلت، ولكن هذه مشكلتي، فأنا لا أستطيع الصبر طويلا على كتمان السر، ولهذا أرجوك عدم إخبار سلوى عند مجيئها بأنني أفشيت سرها حتى لا تغضب مني. اطمئني، لن أخبرها، ولكن على شرط. فما هو هذا الشرط؟ أن تعاهديني على أن تبذلي كل جهدك منذ الآن في السيطرة على نفسك منعا لها من إفشاء ما يأتمنك الناس عليه من أسرار، فإن كتمان السر فضيلة وخلق رفيع، وإن العرب يقولون أضعف الناس من ضعف عن كتمان السر. أعاهدك إذن على أن أبذل كل جهدي في كتمان السر وعدم إفشائه حتى لا أكون أمام نفسي وأمام غيري أيضا من أضعف الناس. الكثير من الناس يعجز عن كتمان ما يخبرهم به غيرهم من أسرار، ولهذا فإن من الحكمة أن يحتفظ الإنسان بسره ولا يطلع عليه أحدا حتى لا يفشي هذا السر ويجد الإنسان نفسه في حرج كبير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به سرت أسيرة. وقال شاعر عربي: أسيرك سرك إن صمته، وأنت أسير له إن ظهر. وقال آخر: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وقال غيرهما: كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. وقال عمرو بن العاص: ما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد دقت أنا به. وقال أيضا: إذا أفشيت سري إلى صديقي كان اللوم علي لا عليه، لأني أنا كنت أولى بصيانته منه. وقال حكيم: الكلمة أسيرة في وثاق الرجل، أي في قيده، فإذا تكلم بها صار في وثاقها، وحفظك لسرك أوجب من حفظ غيرك له، ومن كتم سره بلغ مراده. ذات يوم أسر معاوية إلى عثمان بن عتبة بن أبي سفيان حديثا، فجاء عثمان إلى أبيه وقال له: يا أبتي، إن أمير المؤمنين معاوية أسر إلي حديثا، أفأخبرك به؟ لا لا يا ولدي، فإن من كتم سره كان الخيار له، ومن أظهره كان الخيار عليه، فلا تجعل نفسك مملوكا بعد أن كنت مالكا. أو يدخل هذا بين الولد وأبيه؟ لا، ولكني يا ولدي أكره أن تذل لسانك بإفشاء الأسرار. واستصحب بعض الملوك حكيما، فقال الملك للحكيم: أصحبك على ثلاث خصال. وما هن؟ لا تهتك لي سرا، ولا تشتم لي عرضا، ولا تقبل في قول قائل حتى تستشيرني. هذا لك، فماذا لي عليك؟ لا أفشي لك سرا، ولا أدخر عنك نصيحة، ولا أوثر عليك أحدا. نعم الصاحب للمستصحب أنت. يقول العرب: كتم فلان سره مني، وستر وأخفى وأضمر وكن وطوى وغطى. كما يقال أيضا: حاجزني فلان عن ذات نفسه، وكاتمني بنات صدره، ووارى عني مضمر سره، وأخفى عني مكنون دخيلته، ودافعني عن مصون طويته ومكتوم ضميره. ويقال في ضد الكتمان، أي إفشاء السر: أفشى فلان سره، وأبدى وأظهر وأعلن وأجهر وأشاع وأبرز وأوضح وبث وكشف. كما يقال: أظهر فلان ما كان خفيا، وأباع ما كان كاتما، وأثار ما كان كامنا، وأبان ما كان مبهما. يقولون إن رجلا كان يحرس في حقله، فاصطدم المحراس بشيء صلب، فأخذ الرجل يحفر ليعرف ما هو ذلك الشيء. إنها جرة، ترى ترى ماذا فيها. يا الله، إنها ملئت ذهبا. الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، إنني سأصير من أثرياء هذا البلد. الحمد لك يا رب. أخفى الرجل الجرة تحت شجرة بالحقل، ثم جلس يفكر ويقول لنفسه: إنني عندما أعود إلى المنزل سأدخل البهجة والسرور على زوجتي بإخبار لها نبأ عثوري على هذه الجرة. ولكن كيف؟ نعم كيف؟ إنني أعرف أن النساء لا يحفظن أي سر مهما كانت خطوراته، وربما أخبرتها بأمر الجرة فتقوم بإفشاء هذا السر. ويصل الأمر إلى الملك فيأخذ مني الجرة بما فيها من ذهب، ولهذا علي أن أختبر زوجتي أولا قبل أن أخبرها بهذا الأمر. ورجع الرجل إلى منزله، وبات تلك الليلة، وقبل أن ينام وضع بيضة بالقرب من سريره، وعند الصباح أيقظ زوجته وقال لها: زوجتي، إنني عازم على أن أخبرك بسر كبير، ولكني أشترط عليك ألا تخبري أحدا، فهل تقدرين على كتمان السر؟ وكيف لا أقدر؟ قل إذن هذا السر. منذ عدة ليال أرى في نومي أحلاما غريبة، ثم أجد نفسي عند الصباح قد بطت بيضة. وهاي البيضة التي بطتها أخيرا، ولقد كنت أخفي عنك ذلك خوفا من أن تخبري أحدا بذلك. أنا؟ نعم أنت. ولما عرفت الآن أنك مؤتمنة على أسراري أخبرتك بما كان، فإياك أن تخبري أحدا أني بطت بيضة. كن مطمئن البال جدا. خرج الرجل إلى الحقل، ولما ابتعد بضع خطوات عن البيت شعرت زوجته بثقة للخبر. صعدت على السطح فرأت جارتها وأخبرتها به وطلبت منها كتمانه. نزلت الجارة التي علمت بالخبر من السطح وذهبت لجارتها الأخرى وقالت لها إن زوج جارتهما يبيض كل يوم 10 بيضات. وذهبت هذه الجارة التالية إلى جارة ثالثة وأخبرتها، ولكن مع زيادة عدد البيض، ولم تغرب الشمس حتى بلغ عدد البيض 100. حتى وصل الخبر إلى الحاكم فأرسل إلى الرجل، ولما أحضر إليه قال له: أخبرني يا رجل، كيف تبيض كل يوم 100 بيضة؟ أنا يا مولاي أبيضهم 100 بيضة يا مولاي. إن المسألة فيها سر عظيم وسأخبرك به إن أعطيتني الأمان. عليك الأمان، تكلم. فأخبره الرجل بأمر جرة الذهب ثم قال: وإنني يا مولاي أردت أن أمتحن زوجتي لأعرف إذا كانت تحفظ السر خوفا من ضياع الجرة من يدي، وما كنت أدري يا مولاي أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، وأنه عند غروب نفس اليوم أجل عند غروب نفس اليوم سيكون البلد كله قد عرف أنني أبيض، وأن البيضة الواحدة ستصير 100 بيضة. إنني سأترك لك الجرة بما فيها، ولكن عليك ألا تعطي سرا لامرأتك أو لغيرها طول حياتك. ها؟ أنا يا مولاي أعطي سرا لزوجتي أو لغيرها بعد ما حدث؟ محال. أنا أبيض 100 بيضة؟ قال كعب بن سعد الغنوي: ولست بمبد للرجال سريرتي، ولا أنا عن أسرارهم بسؤولي. وقال أحد الحكماء: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. وقال أحد الشعراء: ومستودعي سرا كتمت مكانه عن الحس خوفا أن ينم به الحس. وأسر رجل إلى صديقه حديثا ثم قال له: أفهمت بل جهلت؟ أحفظت بل نسيت؟ فليبارك الله فيك إذن. وقال قيس بن الحطيم: أجود بمكنون التلاد، وإنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. والتلاد والتالد والتليد ما نما عندك من قديم مالك. وقال حكيم: قلوب الأحرار قبور الأسرار. عن الإنسان الحريص على حفظ السر وعدم إفشائه يقولون: إنه أكتم من الأرض وأحفظ من الأرض. وعن اكتشاف السر يقولون: قد وقفت على دخائل القوم ودفائنهم وضمائرهم ودخائرهم ووقفت على ما أضمروه وأسروه واعتقدوه وأكنوه. وعن أكنوه يقال: كننت الشيء إذ جعلته في كن، وأكننت الحديث في نفسي إذا سترته وكتمته. ولأن حفظ السر وعدم إفشائه يعتبر من الأمور التي تثقل على معظم الناس، فإن العرب يقولون: أثقل هذا السر فلانا فهو مثقل، وفدحه هذا الأمر فهو مفدوح، وبهضه فهو مبهوض، وبهره فهو مبهور. دعا أحد التجار جماعة من أصحابه ليتناولوا عنده السمك، ولهذا فإنه ذهب مع خادمه إلى سوق السمك. وعند باب السوق رأى أشعب، فعرف أنه لابد سيحضر إلى البيت وقت الغداء، ولهذا فإنه قرر أن يفعل شيئا يخدعه به إذا جاء، وذلك بأن اشترى سمكا كبيرا للوليمة وسمكا صغير الحجم ليقدمه لأشعب، وقال لخادمه: لا تخبر أحدا بهذا الأمر حتى لا يتسرب إلى أشعب فتفسد خطتي. ولما رجع التاجر مع خادمه إلى المنزل، أرسلت زوجته الخادمة ليشتري بعض الأشياء، ولما خرج الخادم وجد أشعب يحوم حول المنزل، ثم تقدم نحو الخادم مرحبا به وقال: طبعا سيكون عندكم اليوم أيها الحبيب والعزيز الغالي وليمة قوامها السمك الرائع اللذيذ. كلا، فإن سيدي اشترى سمكا صغيرا اليوم. سمكا صغيرا؟ أتقول سمكا صغيرا؟ كيف، هل من المقبول أو المعقول أن يشتري سيدك التاجر الثري صنفا صغيرا من السمك ليأكله ضيوفه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إنني يا ابن أخي ما كنت أبدا أتوقع منك أن تحاول خديعتي هكذا، وإنني أرى على وجهك الحبيب علامات تفضح كذبك علي. إذن سأخبرك بحقيقة الأمر، ولكن على شرط ألا تخبر أحدا من الناس بما سأقوله، حتى لا يعرف سيدي أنني أفشيت سره فيطردني شر طرده. أخبر الخادم أشعب بما سمعه من سيده، فشكره أشعب. ولما جاء وقت الغداء جلس التاجر وضيوفه على المائدة وبدأوا يتناولون الطعام، فإذا بأشعب يهبط عليهم وقد أعد للأمر عدته، فأسرع التاجر بوضع السمك الكبير تحت المائدة ووضع السمك الصغير أمام الضيوف. وجلس أشعب وأخذ واحدة من السمك الصغير فوضعها على أذنه وقال وكأنه يتحدث إلى السمكة: هكذا حزن جدا حزن جدا. ما هذا يا شعب، أتتحدث إلى السمكة؟ نعم، إنني قلت لها ما سمعتموه الآن، ذلك لأنها قالت لي: لا تأكلني فأنا صغيرة الحجم قليلة اللحم، ولهذا فأنا لن أشبعك، فاتركني وكل من السمك الكبير الموجود تحت المائدة. يقولون إن أشعب ورث الطمع والتطفل عن أمه. وفي هذا يقال إن أشعب شعر ذات يوم بضيق من طمعه وتطفله، فتعلق بأستار الكعبة وصار يقول: اللهم أذهب عني الحرص والطلب إلى الناس. وكان أشعب إذا مر بالقرشيين وغيرهم يقترب منهم ليعطوه شيئا مما يكون عندهم، ولكن بعد أن تعلق بأستار الكعبة ودعا بذلك الدعاء لم يعطيه أحد شيئا، وعاد إلى المنزل فقابلته أمه عند الباب وقالت له في استنكار: ما لك قد جئت خائبا اليوم يا أشعب؟ إن يا أمي ضغط اليوم بطمعي وتطفلي، فتعلقت بأستار الكعبة ودعوت بذهاب الحرص مني وكذلك الطلب إلى الناس. والله لا تدخل البيت حتى ترجع فتستقيل ربك. وتستقيل ربك تطلب منه الإقالة، أي تطلب منه العفو. فرجع أشعب وتعلق مرة أخرى بأستار الكعبة وصار يقول: يا رب يا رب أقلني وأرجع إلي الحرص والطلب إلى الناس. ثم رجع، وعما حدث له بعد ذلك يقول: ما مررت بعد ذلك بمجلس لقرشيين ولا لغيرهم إلا أعطوني، ووهب لي رجل ثري غلاما، فجئت إلى أمي ومعي من كل شيء، فقالت: حسن جدا يا أشعب، ولكن يا ولدي ما هذا؟ خفت أن أخبرها أن هذا غلام وهب لي فتموت فرحا، ولهذا فإنها سألتني مرة أخرى. أي شيء هذا يا أشعب؟ إنه غين. لا أفهم. فإنه لام. قلت لك يا ولدي أي شيء هذا؟ وإنه ألف. ما زلت لا أفهم. وإنه ميم. أي ميم يا ولدي؟ إنه غلام. نعم غلام وهب لي. لما قلت لها غلام غشي عليها، ولو أني قلت لها منذ البداية وفي مرة واحدة غلام ولم أقطع الحروف لماتت فرحا. يقول الإمام أبو حاتم محمد بن حبان: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد، والسلامة من العيب والضرر، حتى وإن أخطأه التمكن والظفر. والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاءه خيانة. والقلب له وعاء، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما استودع. ويقول أحد الحكماء: الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز، وما كتمه المرء عن عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه، وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربوا. ومن استودع حديثا فليستر ولا يكن مشياعا، لأن السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى. وقد عتب رجل على صديق له بسبب إفشائه لسر كان أودعه إياه، فقال له شاعر يدعى علي بن محمد البسامي: تبوح بسرك ضيقا به، وتبغي لسرك من يكتمه، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخاف أنه أحزمه. إذا ذاع سرك من مخبر فأنت وإن لمته ألوم. يقولون: لا تضع سرك عند من لا سر له عندك. ذلك لأن المرء الذي لم يفش سره لإنسان ما لا يبالي بعاقبة إفشائه سر ذلك الإنسان، فهو لا يخشى رد فعل ذلك الإنسان بقيامه بإفشاء سره. أما الذي يكون له سر عند غيره ثم أفشى له ذلك الغير سرا من أسراره، فإنه يكون حريصا على ألا يفشي سر ذلك الغير حتى لا يفشي سره بالمثل. ولهذا لا تضع سرك عند من لا سر له عندك. تعودنا أن نقول كتم أخي عني الحديث أو السر، وهذا خطأ، لأن الفعل كتم إذا تعدى إلى مفعولين يجوز فيه زيادة من في المفعول الأول وليس عن. ولهذا فإن الصحيح أن نقول كتم أخي مني الحديث أو السر، وليس كتم عني. وكتم الشيء كتما وكتمانا، ستره وأخفاه، فهو كاتم وكتوم. أما كتم الشيء فيعني بالغ في كتمانه. وتكاتم القوم الأمر، كتمه بعضهم من بعض. واستكتمه الخبر أو السر، سأله كتمه. وكاتم السر هو الأمين على عمل. إذا كان للطفيليين مواقفهم وأقوالهم التي فيها شيء من الطرافة، فإن للسائرين أيضا من المواقف والأقوال ما نجد فيه طرافة كذلك. من ذلك أن أحدهم وقف على باب أحد البيوت فقال: تصدقوا علي بشيء من الخبز فإني جائع. فرد صاحب البيت: لم نخبز بعد. أنا أعطوني كف دقيق. ما اشترينا بعد دقيقا. فشربة الماء فإني عطشان. ما أتانا السقاء بعد. إذن فيسير من الدهن أضعوه على رأس. ومن أين لنا الدهن؟ فلماذا إذن أنتم جالسون هنا؟ هيا قوموا معي. لماذا؟ لأعلمكم فنون التسول والوقوف على الأبواب. تسألون الناس إحسانا، وإنني أعدكم صادقا، نعم أعدكم صادقا، أني لن أفشي سركم لأحد في هذا الحي الذي تعيشون فيه إلا أنا. خطوف الأدب من كلام العرب. شارك من أسرة المذيعين حسن سليمان وفاطمة طعيمة. إخراج رضا سليمان.